وأن يغفر لنا السلات والسقطات والهنات، نسأل الله جل في علاه أن يجعلنا ممن يسارع في الخيرات، ونسأل الله في عليها أن نشكر ولاة الأمور إذ يسروا لنا هذه المدارس، وأن يلهمنا وإياهم الإخلاص، فإن العمل لا يقبل عند ربنا جل في علاه إلا إذا أخلص فيه المرء لربه جل في علاه. تأينا إلى التسبيح. نعم تفضل حضرتك. أمين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب التسبيح أول النهار وعند النوم. نعم. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا قتيبة بن سعيد البغلاني ثقة ثابت روى له الجماعة وقد مر علينا كثيرا. أيوة أيضا من الثقات الأثبات روى له الجماعة. نعم. هذا مقرون الثلاثة يعني عمرو الناقد وابن أبي عمر مقرونين بقتيبة بن سعيد، وقلنا كثيرا ما كان يقرن بينهم الإمام مسلم، وأيضا من الثقات الأثبات روى له الجماعة هو محمد بن يحيى ثقة ثابت، قال بعض العلماء فيه بعض الكلام روى له الجماعة. قال ابن أبي حاتم، قال أبو حاتم أبوه يعني فيه بعض الغفلة، فيه كلام لكن قتيبة بن سعيد وأمر الناقد من ثقات الأثبات روى له الجماعة. سفيان بن عيينة ثقة ثابت روى له الجماعة. ابن عبيد القرشي من كوفي من ثقات الأثبات روى له مسلم وأصحاب السنن الأربعة، البخاري في الأدب المفرد. عن كريب هو ابن أبي مسلم الهاشمي أبو رشدين مولى ابن عباس، وهو مشهور جدا بأنه مولى ابن عباس ثقة ثابت روى له الجماعة. ابن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، احتضنه النبي صلى الله عليه وسلم وقال لما فقهه في الدين وعلمه التأويل. ابن عباس هو الذي ضرب لنا أروع الأمثلة في الصبر على طلب العلم، قال: كنت أبيت يعني تسفني الريح على عتبة أبي وغيري من الأنصار، الحي من الأنصار، علمت أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم في هؤلاء الحي، فكنت أنام على عتبته ولو شئت إن استأذنت يؤذن لي، حتى أنه كان يخرج يقول: يا ابن عم رسول الله لو أعلمتنا لخرجنا لك، قال: لا، العلم يؤتى ولا يأتي. وكان ابن عباس رضي الله عنه أرضاه من شدة حرصه في طلب العلم يأخذ بخطام ناقة زيد، وإلا فإن الإنسان إن كان طالبا العلم إن لم يتواضع في طلب العلم لا يمكن أن يصل بحال من الأحوال. شيمة طالب العلم هو التواضع لمن يتعلم منه أيضا ومن يعلمه. لذلك كان زيد بن ثابت رضي الله عنه أرضاه هو شيخ ابن عباس، فكان يأخذ بخطام الناقة فيقول له زيد بن ثابت لمعرفة قدره ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول: خل الناقة يا ابن عم رسول الله، ويبين له مكانته منه ومكانته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول: هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا. فينزل تواضعا من زيد وأيضا معرفة لقدر آل البيت، فيأخذ بيد ابن عباس ويقبل يده ويقول: هكذا أمرنا أن نفعل بابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. الطريف من كلام ابن عباس رضي الله عنه وارضاه لأن الله تعالى قد حبه فهما دقيقا في كتابه، لأن هذا هو الأهم، كما قلنا إذا جاءك الحديث ولك فيه طريقان إثباته في سندي وفهمه متني، لذلك هو أعلم الناس ترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم فقهه في الدين. فكان هو وبعض الأنصار الأنصاري آخر يعني يطلبان العلم، فقال الأنصاري: يعني يا ابن عباس أنت تجتهد وتذهب يمينا ويسارا لتسمع الحديث وتكتب عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتعلم أن الناس أو تحسب أن الناس يحتاجون إليك وفيهم من فيهم من أصحاب رسول الله كعمر وعثمان وعلي هؤلاء الفحول الصناديد؟ قال: فما أخذت بكلامي. هذا الجد في طلب العلم، الجد والاجتهاد في طلب العلم ومعرفة الأولى أو الفاضل عن المفضول، معرفة الأولويات هذا فقه آخر. فالذي لا يستطيع أن يفقه ما الذي يقدم على الذي يؤخر أيضا مشكلة كبيرة جدا، ما يستطيع أن يجد أو يثمر ثمرة طيبة. فلذلك ابن عباس لما رأى منه هذا الكلام تركه وخلفه ظهريا، ثم جد واجتهد في طلب العلم، وكان يتبع نفسه ويسهر ليله في ويتواصل بالليل والنهار في طلب العلم والذهاب والاستحاب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى رآه هذا الأنصاري في ذات مرة في الحج والناس أتوا إليه العجم والعرب قد التفوا حول ابن عباس رضي الله عنه يسألونه وهو يجيب ويفند لهم ما يريدون، حتى بكى الأنصاري وقال: والله كان لك البصيرة يا ابن عباس. رأى فضل الله جل وعلا عليه، حتى أبو هريرة رضي الله عنه وقف على جنازة زيد فلما دفن بكى وقال: ها هنا دفن علم كثير، اعلم وقال بعضهم إن من أراد أن يعلم كيف يعني تضيع الدنيا فليعلم أنها تضيع بمثل إيه؟ بمثل موت هؤلاء. فبكى وقال ولعل الله يجعل في ابن عباس خلفا لزيد بن ثابت. وما أراد الله بهذه الأمة خيرا إلا وأخلف لها العالم بعده العالم، أو العالم تلو العالم، يموت العالم والله ينبت لهذه الأمة عالما آخر. فإن علمت أنها قد أفلت شمس العلماء ولم ترد عالما نحريا محققا وادلهمت الفتن وقد جاءت تتبعت وتتيعت، فاعلم أن الأمة على ضياع، واعلم أن الله جعل ما أراد بهذه الأمة خير. أنت لو كنت تدرس التاريخ حقا ترى أن كل عالم نحرير كان له أثر في الأمة، يجدد في الأمة، عند موته في يوم الموت هو يوم ولادة عالم آخر. أبو حنيفة في يوم الموت ولد من؟ ولد الشافعي يعني. وهكذا دواليك أحمد وغير أحمد وابن تيمية بموت عالم من العلماء الفحول ترى بمولد عالم آخر يجدد لدى الأمة أمر دينها. ليس ابن سعد مات وهو فحل المصريين ومفخرة المصريين حديثا وفقها. فالإمام ابن سعد في يوم موته من الذي ولد في, في, في, في, في يوم موته؟ أحد يعرف؟ ما أحد يعرف؟ هذه مسائل يعني المفروض نستنشق عذيره. المزني، المزني صاحب الشافعي الذي نشر علم الشافعي في يوم موت الليث كان مولد هو يوم مولد. فسبحان ربي العظيم أن الله ينشئ ينبت لهذه الأمة نبتا، وما زال الله يغرس لهذه الأمة غرسا كما قال ابن القيم يعني لينصر دينه بهم. فهم العلماء، هذا الغرس حقا الذي يغرسه الله تعالى في هذه الأمة يقيم بها أمره هم العلماء. فالتركيز على العلماء هو هي النبتة الصريحة التي يمكن أن ترتكز عليها الأمة. وإن قيل في أن في بعض الأوقات لها عبادات، كل وقت له عبادة، في عبادة الوقت تقدم، قلنا لكن الأصل الأصيل بذلك أن الأمة ما رهنت إلا بأهل العلم. فابن عباس كان من أشد الناس حرصا على طلب العلم، عرف الأولويات وعرف كيف يقدم ويأخر، كيف أنه علم أن العلم لا يمكن أن ينال براحة الجسد كما قال يحيى بن أبي كثير، فكان يجد ويجتهد لا أن ينشغل بالمفضول ويترك الفاضل، وهذا من عدم الفقه. نعم. روى له الجماعة عن جوارية رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم من صالحات القانتات زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الآخرة. صلى الله عليه وسلم كفر سير هون كما بينا قبل ذلك، وهما من شيوخ أصحاب الكتب الستة، وهم شيوخ أصحاب الكتب الستة ثقات أثبات، روى لهما الجماعة. وقلنا أن من العجيب أنهما اشتركا في كثير من المشايخ وأيضا مات في سنة واحدة. غندر من الثقات الأثبات صحيح الكتاب وهو أصح الناس كتابا عن شعبة، روى له الجماعة. أبو بسطام الأمير المؤمنين في الحديث شعبة الفذ شعبة الذي قال أو كان يقول أن أخير من السماء خير لي من أن أدلس، روى له الجماعة. حكم بن عتيبة أبو محمد الكندي الكوفي من الثقات الأثبات، قال علماؤنا هو كان قد جمع الله له بين الفقه وبين الحديث لكن كان ربما يدلس، روى له الجماعة. انتهى التدليس، قال سمعته. نعم. من فقهاء الكوفة بل هو من ثقات وأثبات الكوفة من الفقهاء، روى له الجماعة. علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه ختم النبي صلى الله عليه وسلم وابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، هو رابع الخلفاء الراشدين، اختلف فيه بعض المتقدمين عن تفضيله عن عثمان أو عثمان عليه، ثم ذلك في أواخر القرن الثاني قد اجتمعت الكلمة على أن ترتيب الأفضلية كترتيب الخلافة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي بن أبي طالب رضي الله عنه. والعجيب أن علي بن أبي طالب هو أكثر الصحابة قد جاء فيه الثناء أو جاء في فضله أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. كفى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وعمر بن الخطاب قال شؤبت عنقي لذلك، ما كنت أتمنى الولاية ولا الإمارة في يوم ما إلا في هذا اليوم، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأعطين الرؤية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله يجعل الله النصر على يديه، لأنه أثبت له المحبة في القلب، المحبة المتبادلة، أثبت له المحبة محبة الله ورسوله في قلبي والصدق والإخلاص، وأثبت أيضا أن الله تعالى يحبه وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا يحبه. نعم. طبعا فاطمة يعني حتى لا نمررها مرور الكرام ويكون سوء أدب مع فاطمة، فاطمة رضي الله عنها بنت النبي صلى الله عليه وسلم سيدة نساء العالمين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، بل اختلف العلماء اختلافا عريضا أهي أفضل أم أمها أفضل أم خديجة أفضل، في خلاف عريض بين العلماء، لأن سلم قال خير نسائها خديجة، وقال سيدنا نساء العالمين هي فاطمة عندما بشرها سلم قبل موته بستة أشهر، وقال أنها من أول أهله لحوقا به رضي الله عنها وأرضاها. كفى علي بن أبي طالب فخرا، ومن الفضائل أيضا أنه الذي زوجه الله تعالى بسيدة نساء العالمين، لأن أبا بكر تقدم إليها فرفضه النبي صلى الله عليه وسلم، وعمر تقدم إليها فرفضه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال أمرني ربي أن أزوجها لعلي، فهذه زوجها أيضا الله لعلي من فوق سبع سماوات، وهذه فضيلة ليست بعدها فضيلة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. نعم. جزاكم الله عنا خير. نرى النبي صلى الله عليه وسلم كيف بشفقته ورأفته ورحمته بأبيه وأمه وتعليمه لزوجه ولابنته ولختنه علي بن أبي طالب، ثم التعليم للأمة، وهذه كما قلنا الأصل في الترتيب أن يقدم الأقرب فالأقرب أدناك ثم أدناك، الأقربون أولى بالمعروف، لم يكن حديثا هذا لكن هذا المعنى صحيح. قال وأنذر عشيرتك الأقربين. وهنا في الحديث الأول عن ابن عباس أن جوارية رضي الله عنها صلت الغداء وجلست تذكر الله جل في علاه، فيها فضيلة الذكر بعد صلاة الفجر، وصلاة الفجر من أهم الصلوات ومن أفضل الصلوات. قد قال الشافعي هي الصلاة الوسطى، وقال بعضهم نعم هي الصلاة الوسطى لما جاء فيها من الفضل الكثير، وإن كان الأصح والأسد أثرا أنها العصر، لكن قد جاءت أدلة كثيرة تثبت فضل صلاة الفجر، لا سيما أنها صلاة مشهودة، مشهودة من الملائكة ومشهودة من رب الملائكة سبحانه جل في علاه. قال الله جل وعلا: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودة. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن رغيبة الفجر، سنة الفجر لا الفجر، يقول سنة الفجر: رغيبة الفجر أفضل من أو خير مما طلعت عليه الشمس، خير من الدنيا وما فيها، فكيف بفريضة الفجر؟ لا سيما وأن فيها كما قلنا الناس في غفلة وفي سبات، والناس في يعني غفلة عن طاعة الله جل في علاه، وأنت تستيقظ وتذكر الله جل في علاه، وكما وصف النبي صلى الله عليه وسلم أن تنحل العقد، عقد الشيطان، عندما تذكر ربك في هذا الوقت العظيم. لا سيما أن هذا الوقت هو وقت البكور، فيه ما فيه من البركة، وفيه ما فيه من تقسيم الأرزاق، وفيه ما فيه من شهود الملائكة، وأيضا فيه تدوين صحف الملائكة، وأن الملائكة الذين قد وكلهم الله تعالى بك يتبادلون في الفجر وفي العصر. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك في بكور أمتي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس الفجر ثم يجلس فيذكر الله جل في علاه، فيجلس حوله الصحابة، منهم من يذكر الله جل في علاه، ومنهم من يقص ما كان يحدث قبل في الجاهلية، يعني أبو صنم من عجوة فإذا جاع أكله فيبتسم النبي صلى الله عليه وسلم حتى تطلع الشمس. وهذا فيه وقت كما قلنا فيه وقت البركة في ذكر الله جل في علاه. وقد ورد أحاديث ضعفها كثير من المتقدمين، وإن استحسنها بعض المتأخرين، ألا وهي: من جلس من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله جل في علاه، يعني في موضعه حتى تطلع الشمس، فصلى ركعتين كانت له أجر عمرة حجة وعمرة تامة. أنا لا أدين الله بصحة الحديث، لكن حسنه كثير من المتأخرين، فمن قال بالتحسين أخذ به، ففيه فضيلة عظيمة للرجال والنساء. المرأة إذا جلست في بيتها في مكانها في مصلاها، فالمصلى التي اتخذته في بيتها هو المسجد، بل هو خير من المسجد. لما جاءت المرأة صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، إني أحب أن أصلي خلفك. قال: قد علمت أنك تحبين أن تصلي خلفي، ولكن صلاتك في بيتك خير لك من صلاتك في مسجدي هذا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، ثم قال: وبيوتهن خير لهن. فمصلاها أفضل من المسجد، فلها مثل ما للرجل عندما يصلي في المسجد، عندما قال بحسن هذا الحديث أو صحة هذا الحديث. لكن كما قلنا هذا الوقت مبارك، وقت ذكر، وقت استغفار، وقت تسبيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينشغل بالتسبيح في هذا الوقت. وقد قال الله جل وعلا في التسبيح، قال في سورة قاف، قال قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، الآية قال فيها: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، وقبل طلوع الشمس يعني بعد صلاة الفجر. فكانت جوارية رضي الله عنها وأرضاها تنتهز هذه الفرصة العظيمة في هذا الوقت العظيم، هو وقت الفجر الذي بعد صلاة الفجر، تذكر الله جل في علاه وتستغفر. لكن لما مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلمها على جوامع الكلم أو جوامع الأذكار والأدعية، لأن الإنسان يمكن أن يعني ينشغل بعبادة ويرى أن فيها الخير كل الخير، ما من عبادة إلا وفيها الخير، لكن يرى أن الخير كل الخير في هذه العبادة، وهو لجهله قد انشغل بالمفضول وترك الفاضل. وهذه من وظيفة الشيطان، وظيفة الشيطان أن يكفر الإنسان، فإن لم يستطع يجعله يقع في الكبيرة، فإن لم يستطع يجعله يقع في الصغيرة، فإن جاء معه جعله يستديم، وإلا فجعله ينشغل في النهاية بالمفضول عن الفاضل. والإنسان لابد أن ينشغل بالفاضل عن المفضول. أرأيت كيف أن الإنسان أن جريج العابد لما انشغل بالمفضول عن الفاضل قد وجبت عليه دعوة الأم، عندما قالت: ما أماتك الله حتى تنظر في أعين التي يفعلن الفاحشة، عندما قال: أمي وصلاتي. الصلاة كانت نافلة، وإجابة الأم الصلاة كانت نافلة، وإجابة الأم واجبة. لما انشغل بالمفضول عن الفاضل كانت هذه العقوبة. ولما كان عبدا أنجاه الله جل في علاه كرامة له، لأنه كان وليا لله جل في علاه. الغرض المقصود، قال علماؤنا: من انشغل بالنفل عن الفرض فهو مغبون، ومن انشغل بالفرض عن النفل فهو معذور عند ربي جل في علاه. لذلك يقول الله تعالى: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، ومن تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا هذه القاعدة العظيمة: يمكن أن يعمل المرء عملا قليلا ويأخذ الأجر العظيم الكثير عند ربنا جل في علاه، لكن بفقه بعلم. لذلك ليش العالم أفضل بكثير من ألف عابد؟ العابد لو صام نهاره وقام ليله كما قلنا يمكن أن يشوش على هذه العبادة بشركياته، ولا يدري أنها من الشرك بمكان. أما العالم يبقى توحيده نقي صوفيا تقيا هو نفسه يتعبد لله جل في علاه بما يحب الله جل في علاه. فهذا الذي ينجو وهذا الذي يرتقي وهذا الذي يرتفع بعلمه الذي تعلمه. ولذلك قال الإمام أحمد: ما رأيت شيئا أحب إلى الله جل وعلا، أو ما رأيت أنفع للعبد من عبادة إلا بالعلم، لمن صلحت نيته، لمن خلصت نيته، إن كان مخلصا لله جل في علاه. فأفضل ما يتعبد به لله جل في علاه هو طلب العلم. لذلك أنت طلب العلم كيف بين لها الإنسان: أنت مكست الآن تذكرين ذكرا كثيرا في هذا الوقت الطويل، وأنا قلت أربع كلمات، كلمات أربع قليلة، هي قليلة في عينك الآن لأنها قليلة في العدد، لكنها عند الله جل في علاه تزن كما بين السماء وبين الأرض. لذلك يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم ويبين لنا بأن المرء لابد أن ينشغل بالأفضل، فإن تعرضت المصالح فليقدم الفاضل على المفضول، فإن لم تتعرض المصالح فالغنيمة الغنيمة أن تأتي بالفاضل والمفضول وكل شيء، وسيرعوا إلى مغفرة من ربكم. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، والصالحات تنادي على الأخوات، لكن إذا تعرضت المصالح فلابد أن تقدم الفاضل على المفضول، ومغبون ثم مغبون من قدم المفضول على الفاضل، وهذا أيضا نوع جهل عنده، فلابد أن يتفقه ويتعلم في مثل هذا الباب. لذلك أوضح الطريق النبي صلى الله عليه وسلم لجوارية وهو يقول لها: أنا ما زلت على ما أنت على ما أنت عليه. هو لا ينكر على حالها، بل هو في خير حال، هي تذكر الله جل في علاه، لكن هو بين لها أنها انشغلت بالمفضول عن الفاضل. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: قد قلت بعدك أربع كلمات، فقط أربع كلمات، جوامع الكلم أربع كلمات، ثلاث مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن. ثم قال: سبحان الله وبحمدي عدد خلقي ورضا نفسي وزينة عرشي ومداد كلماتي. هنا نأخذ كما قلنا بهذه بأن جوامع الدعوات تقبل عند رب الأرض والسماء، تكون فيها الأجر العظيم غير ما أن ينشغل المرء في طيرة الوقت بشيء فيه مفضول عن الفاضل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلمات ثلاث. ما هي الكلمات الثلاث بينها النبي صلى الله عليه وسلم، ما هي الكلمات الأربع التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات؟ قال: سبحان الله وبحمدي. سبحان، قلنا هذا منصوب على اترك بنا تعرف ولا ما تعرف يا صغير؟ ما تعرف؟ ليش ما تعرف؟ أحزن منك. خطأ بين، خطأ بين. بعدين من قال لك أنه اسم مفعول يكون منصوبة؟ من وين أتيت بهذا؟ اسم مفعول يعمل عمل فعله بشروط، صح ولا لا؟ هتخترع؟ دي فهلوة شامية هذه ولا ايش بالضبط بقى؟ تخترعش. ينفع كده؟ هات انت فقت المهندسين. منصوب على المصدرية. هو ايش طب اعرابه بقى؟ يعني ايه موقعهم العربي؟ موقعهم العربي اسمه ايه؟ مفعول مطلق. هذا صحيح، منصوب على المصدرية، وسبح وسبحان، سبحان يعني التنزيه والتقديس لله جل في علاه. فننظر لهذه الكلمات وننظر لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لوزنت بما قلت طيلة اليوم لوزنتهن. قال: سبحان الله وبحمده عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلمات. سبحان الله تسبيح وتنزيه وتقديس، وهذا الأصل، التخلية والتحلية. التسبيح هو تنزيه الله جل في علاه عن كل النقائص، وهذا تمام التوحيد، لأنك تعتقد بكمال الربوبية، تعتقد بصفات الكمال والجلال والبهاء والعظمة لله جل في علاه، وأنت كما قلنا لا يمكن لك أن تنفي عن الله جل في علاه النقائص إلا وتثبت كمال الضد، لأن النفي المحض لا كمال فيه، وأنت متعبد لله جل في علاه بأن تصفه بالكمال والجمال والبهاء والعظمة وأن تحمد الله على ذلك. فلذلك يقول: سبحان الله بحمدي على خلق ورضا نفسي، سبحان الله وبحمدي. هو كأنه يقول: سبحان الله، أنا الآن نفيت عن الله جل في علاه أي نقص عيب، ولذلك أقول أحمد الله على الكمال الذي هو مكان النقص والعيب. فهو ينفي ليثبت كمال الضد، كما قال الله تعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. ما مسنا من لغوب نفي، نفي اللغوب والتعب والإعياء، ولكن صدر الباب بالكمال أولا. هو نفي مع إثبات كمال الضد. خلقنا السماوات والأرض بقوة وعزة وجبروت وقدرة. قال الله تعالى: الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، لأن لحياته ولقيوميته يثبت كمال الضد. النفي لابد فيه من إثبات كمال الضد حتى تكون متعبدا حقا لله جل في علاه، وإلا فالنفي المحض لا كمال فيه ولا مدح فيه ولا خير فيه ولا عبادة فيها، لأنك لو نفيت عن نادر على نفي المحض فعلت فعل أهل البدع والضلالات، وما تقدمت إلى الله بعبادة يحبها منك، هو يحب منك أن تثني عليه. وليس النفي المحض فيه ثناء، وأنت مأمور شرعا أن تثني على الله بما هو أهل له. لذلك قال سبحان الله أنزه الله عن كل نقص عن كل عيب. سبحان الله، أتذكر بذلك اليهود الذين قد رموا الله جل في علاه ووصف الله جل وعلا بالنقائص، قالوا يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء ونقول ذوق عذاب الحريق. وقالوا أيضا أن الله جعل بكى مما عمل ابن آدم، وأرمى، وأنه لما بكى عينه أرمد عينه سبحانه جل في علاه، والله جل وعلا قل تجري بأعيننا ولتصنع على عيني، فرد الله جل في علاه عليهم هذا الإفك وهذا البهتان المبين. وهؤلاء الذين نسبوا الولد لله جل في علاه فرد عليهم جل في علاه أشد الرد. قال الله جل وعلا قل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا عن هذا النقص. ولذلك قال الله جل في علاه ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. فسبحان الله تنزيه وتقديس لله جل في علاه سبحان الله. وقال الله الله امتلاء هنا كما قلنا كأنه لما قال سبحان الله بحمدي أنا أعتقد الربوبية ويسبح، يعني إذن يعتقد في الأسماء والصفات، فيأتي إلى أم الباب على الأمر المقصود الأسماء، وهو إيش؟ أجعل الآلهة إلها واحدة. فلذلك قال سبحان الله، وهذا أيضا فيه دلالة أيضا وإشعار بأن الله هو الاسم الأعظم لله جل في علاه. فكل خير لابد أن نقول به في هذا الباب، على أننا نذكر ذكر الله جل في علاه جاء في القرآن كثيرا وجاء في السنة كثيرا. سبحان الله وبحمده، قال سبحان الله وبحمده، يعني سبحان الله أن الله جعل له الكمال المطلق والجلال والبهاء والعظمة. قلنا أن الحمد هو الثناء الحسن على صفات الكمال ونعوت الجلال، وهذا الذي حدث، لأنه قال سبحان يعني أنزه الله عن كل نقص وأصف الله بكل كمال، فأحمد الله على تنزيهه من النقائص وعلى حمده، أو أحمد الله على اتصافه بالكمال والجلال والبهاء والعظم. فيقول سبحان الله وبحمده، والله جعله يحب من عبد أن يحمده، وأفضل ما تحمد الله عليه أن تحمد الله جل في علاه على الكمال والجلال، لأن الحمد أعظم من الشكر، الحمد أعظم من الشكر، لأن الحمد يجعلك الحمد للعلماء والشكر ليش؟ للعوام، لأن الشاكر يشكر عندما تأتيه النعمة، أما الحمد مهيئ نفسه ودائما يحمد الله جل في علاه أتت النعمة ولم تأتيه النعمة، بل أنعم النعائم عنده أن يتعرف على الله جل في علاه، هذه أنعم النعائم. لذلك فإن أعظم ما يمكن أن تصل به رقيا عند ربك جل في علاه أن تتعرف على الله حق المعرفة، أن تعرف الله بأسماء الحسنى وصفات العلى بكمال الله جل في علاه بقوته بعظمته ببهائه. فلذلك قول وبحمدي أنا أحمد الله جل في علاه على صفات الكمال ونعوت الجلال، فهذا أعظم من الشكر بكثير، لأنه يحمد الله جل في علاه ويثنى عليه خيرا لكماله وبهائه وعظمته. هذا الذي قد يعني امتلأ قلبه حبا لله جل في علاه وعلم أن الله ما يقدر إلا الخير، ما منعك إلا وأنت تحمد الله على ما منعك إياه، ما أعطاك إلا وأنت تحمد الله جل في علاه على ما أعطاك إياه، ما أعطاك ومنعك إلا وتحمد الله على ما أعطاك ومنعك. وهذا الذي جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم، ما أحدث الله له نعمة إلا سجد الله شكرا يحمد الله ويشكر، وما منعه الله جل في علاه من أمر يتمنى إلا هو يقول الحمد لله على كل حال، ولو نزلت بلية أقول لا كأنه يقول ما أحمد ربي إلا وأنا أحمده على كل شيء، يقول الحمد لله على كل حال. فقال سبحان الله وبحمده، ثم قال عدد خلق، هذا تناهي في الحمد، كأنه يقول أنا لا أستطيع أن أصل إلى توقير الله وتبجيل الله وتعظيم الله، وكيف أصل إلى الثناء الذي يستحقه الله جل وعلا أو تستحق عظمة الله جل في علاه، أنا لا أعلم كيف عظمة الله جل في علاه. لذلك الله جل وعلا يقول للجاهلين ما لكم لا ترجون لله وقارا، لذلك أنت لك أن تلمح كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر بعد كل عبادة، لما هو يعلم أنه لم يأتي بما يستحق الله جل في علاه من عبادة من إجلال ومن تعظيم سبحانه جل في علاه. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته وسماته مطويات بيمينه سبحانه وتعالى سبحانه جل في علاه. فيقول وبحمد عدد خلقي وخلق الله لا يعلمه إلا الله جل في علاه، تناهي عدد الخلق الله جل وعلا، هذه من عظيم من لوازم ربوبية الله أنه يخلق وخلق الله جل في علاه لا يعلم عدد الخلق إلا الله جل في علاه، كأنه يقول أنا أسبح وأحمد الله جل في علاه بعدد لا يتناهى بعدد لا يعلمه إلا الله جل في علاه. ذلك قال بعدد خلقه، هذه دلالة على وإشارة إلى التناهي في تسبيح الله جل في علاه. قال وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه، ورضا نفسه يعني رضا الله جل في علاه عن الأولياء والأصفياء. ما معنى رضا نفسه؟ الأخوان الطيبان شهرا كاملا أنا تركك تبتسم ويبتسم معك وتتكلم ويكلمك. خلاص بقى غضيت الطرف كتير. وأمس طبعا كنت أنت عمال تبتسم، فالآن لازم أسألك ما الذي أضحك الله سنك؟ ابتساماتك العريضة طيلة الدروس ليش؟ ما تتكلم؟ طبعا أنا أتركك لا تتكلم، لكني حريص على حرصك، فأنت حريص جدا ما شاء الله أنت وأخوك. يعني المجالس تتشرف بالحرصاء، لكن لا أيضا لابد أن احنا ننتبه، صح ولا لا؟ قال سبحان الله بحمدي عدد خلقي ورضا نفسي، يعني رضا نفسي عن أوليائي عن أصفيائي عن أنبيائي. والله جل في علاه قد تفضل على عباده الأولياء والأنبياء ورضي عنهم جل في علاه، ورضى الله جل في علاه عن أهل الجنة قال رضائي فلا أسخط عليكم أبدا. فكانت هذه من أنعم النعيم، مأوت نعيم مثل هذا النعيم. لذلك قال ورضا نفسي وأنا لا أعلم ما يرضي الله، كيف أرضي الله جل في علاه؟ الرضا التام الذي يحبه الله جل في علاه. لذلك أوكل الأمر لربي جل في علاه، كما يقول لك الحمد لك العتبة حتى ترضى. فيقول عدد سبحان الله بحمد عدد خلقي ورضا نفسي عن أوليائي وأصفيائي وأنبيائه، وهو أعظم الأنبياء قدرا وأعظم الأنبياء عبادة وأعظم الأنبياء ذكرا بأبي هو وأمي. قال ورضا نفسه وزنة عرشه، وهنا ذكر عرش الله جل في علاه وأضاف العرش لله وزنة عرشه. وهنا الإضافة كما نقول والتكرار يعلم الشطار، المضاف لله أو إلى الله نوعان، إضافة عين وإضافة نوع، وهذا من أيهما؟ وزنة عرشه، العرش مضاف والهاء مضاف عائد على من؟ الضمير عائد على من؟ يلا ده لحموت كده كده، انا كده اللي هخرف، هخش من المستشفى المجانين بهذه الطريق. وزنة عرشه عدد خلقه رضا نفسه، يا ربي حر حر. الضمير عائد على ايش يا شطار؟ على التسبيح، ها؟ على الله يا باف، على الله، الضمير عائد على الله جل في علاه. إذن هنا العرش مضاف إلى الله، مضاف ومضاف، والضمير عائد الله جل في علاه. إذن أضاف العرش النفس بأيهما هنا؟ إضافة نوع أم إضافة عين؟ حد قال لك جاوب يا أستاذ؟ طب دي إضافة نوع يا أستاذ. شفت بقى؟ عشان انت حافظ في شغال بس. وفي حاجة اسمها اضافة نوع وعين، شوف اتسرعت عشان انت بس حافظ ان هي قل له على طول عين انتهى الموضوع. دي مش هي اضافة معنى او اضافة عين، انا قلت اضافة نوع وعين. كله نايم وانت ايضا في سبات عميق، بس قلت انا اسبقهم بالاجابة. وانت في حاجة اسمها نوع وعين، النوع عين هذا في نوع، النوع هذا ذات الشيء والنوع عموم الشيء، يعني ما تدخلش في اللي احنا فيه الان، صح ولا لا؟ رأيت؟ لو انتبهت المضاف الى الله نوعان، اضافة عين واضافة ايش؟ نوع. واضافة النوع يا الله ونايمين زمان، واضافة معنى، واضافة معنى. طب العين يعني عين مستقلة بايش؟ بذاتها، كعيسى عليه السلام مستقل بذاته ام لا؟ كالكعبة مستقلة بذاتها ام لا؟ هل نراها عين العين رأي العين ولا الناقة مستقلة بذاتها ام لا؟ هذه اضيفت الى الله، اضيفت اضافة ايش؟ اضافة الروح. مين انت برضو اللي اجبت؟ طب تعال بقى اثبت انها عين اخويا، بقى اثبت لي بقى ان الروح عين. اتفضل اخترع لنا بقى. انا مش طب هذه المقدمه انا رفضتها خلاص، مش مخلوق دي منه وروح منه. اتفضل. حاشا الله، اللهم يا رب انه بين لهم من الطاقونا بالكفر عشان نعلمهم وهم هيموتونا، عقول هتموتنا. اتفضل. شفت العجلة بتعمل ايش؟ اختار لنا بقى من يجيب. قالت لنا راجل صاحب الانجليزية What's your name ولا ايش؟ كيف I want to ask you، انت انجليزي؟ باكستاني؟ ابكيا جارجا؟ انا اتكلم عربي. انت I want to ask you some question ولا one question. تفضل قريب. الروح عين ولا معنى؟ ما اسمك انت باكستاني؟ ما اسمك ايه؟ ابراج، ابرار، ابرار واخيار، ممتاز، هذا بشارة خير. ابرار، الذي يتقاعس عن الدرس، يجي مرة وينام مرة ويغيب مرة، ايش تقول له؟ ايش النصيحة؟ ممتاز، انت فاضل، انت اشوف بألوان بألوان بحرصك العظيم انت تصلي وما كنت تعرف ان في درس، في درس انت جلست بابا للدرس، صح ولا لا؟ هذا حين نقبل يدك على هذا الحرص. انا الان انت تفهمني باللغة العربية شوية شوية. في اسمه الرجل بولا، بولا صح، بولا في سمون، شخص ما يجي الدروس يتغيب، تعرف يعني ايش ما يجي، ما يجي الدروس، ما يجي هنا هو. ايوه انا سألك، هو سيب ليش هذا، ليش هنسأله؟ انت كيف تنصح له الان؟ ما يترك الدروس ينام ما يأتي، ايش تنصح له، ايش تقول له؟ خذ النصيحة، الباكستاني الحريص وهو مش يعني، شوف هو العرب يستحي العربي الآن من حرص الباكستاني على طلب العلم، ايش تقول له؟ نصيحة بابا، في نصيحة، ما فيش واحد فيكم فاهم أردو هنا؟ نبغي نصيحة الواحد ما في دروس، ما بيجي دروس، ما يجي، ها ما يجي هنا، ما يجي، ما يسمع درس، ما يسمع قال الله قال رسول. الله أكبر، والله هذا حكم، أنا الآن سأحفظ هذا الحكم عنك وأقول الذي هذا، ما اسمك أنت؟ أبرار. أبرار أعطانا حكما أن الذي يتقاعس عن الدروس من أهل البدع، خلاص كل واحد بقى يرى في نفسه المتغيب، مش هقول له شيء، هقول له ارجع لأبرار بس، خلاص انتهى الموضوع، هو الذي يقوم بذلك. خلاص ما لا لا، خلينا بس على الحكم هذا، احنا فرحنا جدا بحكمك هذا. عامة الروح نعم عين، صح هي عين ليست معنى، لكن ما الدليل انها عين؟ ما في طالب العلم لا يستطيع ان يصدر حكما هو ليس معه الدليل. طالب العلم اصلا فرق بين العام وبين طالب العلم بهذا بالاتقان. هات ما صحيح صحيح، بس انا اريد الدليل الاول وبعدين نمثل بالمسيح عليه السلام كده برضو. انا مش اخرس شيخ، هتقعد تشاور لي كده؟ ما في العلم بالاشاره هفهمه برضو، مش جايه معايا. الله المستعان، يصح هذا؟ قطرب هات. ما اسمك؟ طه. الله يحفظكم، تفضل. بس الروح هنا المقصود به جبريل عليه السلام، جزاك الله خيرا، لكن احنا نقصد الروح، الروح التي داخل الجسد. هات استاذنا. كيف؟ طب من امر ربي ايش فيه؟ مش ملبس عليك برضه نفس الامر؟ لسه ما زالت ما هي تكون ده بالعقل، تكون وهتطلع وهتطلعوها والناس روحوا راحت طلعت، كل ده ما لناش دعوه بيه، احنا عايزين دليل اول اثري وبعدين نتكلم على الواقع. يا اخوه الدليل الاثري، اما قال سلم ان الارواح نسم الانسان في طير معلقة، أو قال في طير تعلق بشجر الجنة، أما قال سلم بذلك؟ إذن صارت عينا وهي كالطير في حواصل إيش؟ طير خضر تعلق بشجر الجنة، بين الإنسان كل نسمة كل روح في حواصل طير، إذن هي عين، عين وفي حواصل طير خضر. يوم هذا بين جدا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا هو قال عرشي هنا، عرشي العرش عين أم نوء أم معنى؟ عين عين. قال ويحمل عرش ربك، أو يحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، والعرش كما سنبينه. قال وقال وزنة عرشه، زنة عرشه لا يعلم إلا الله جل في علاه، لعظمة العرش، فعرش الله جل في علاه عظيم. قد وصف الله جل وعلا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم عرشه بالكريم وبالعظيم، في كما سيأتي في الأذكار صلى الله عليه وسلم قال في دعاء الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم. فوصف العرش بالكرم، وصف العرش بإيش؟ بالعظمة، فهو عظيم. لذلك ورد بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنه أرضاه، وهذا جاء موقوفا ومرفوعا: السماوات والأراضين في بالنسبة للكرسي كحلقة في إيش؟ في فلات. قال والكرسي كحلقة في فلاش بالنسبة للعرش، لكن ابن عباس قال والكرسي موضع القدمين، ولا يعلم عظم العرش إلا الله جل في علا في عرش الله عظيم. لذلك قال وزنة عرشه، ما يعلم زنة عرشه، والعرش يحتاج إلى الله والله لا يحتاج إلى العرش كما يقول أهل البدع. لذلك لما قال الله تعالى والرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى، هذا تشريف للعرش بفعل الله جل في علا بالاستواء على العرش. قال وزنة عرشه، هذا أيضا لا يعلم عظم زنة عرش الله جل في علا إلا الله، كأنه أحال الأمر، كأنه يقول أنا أسبح وأحمد الله جل في علا متناهي التسبيح، متناهي لا تناهي للتسبيح والتحميد بقدر ما يرضي الله جل في علا، ولا أدري عظمة ما خلق الله جل في علا. كل هذه طبعا كما سنبين الفضل في هذا. قال ومداد كلماتي، ومداد كلماتي هذا اقتباس، اقتباس من قول الله جل وعلا وأنما في الأرض من شجر أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله جل في علا سبحانه. قال ومداد كلماتي، والله جل وعلا يعني كلام الله جل وعلا صفة من صفات الله لا تنتهي، يتصف الله بها جل في علا كما قلنا قديمة النوع حادثة الأفراد لا نهاية لكلام الله جل في علا. فأنت ترى هنا وتلمح من هذا الحديث بعد التعليم جوارية رضي الله عنه وأرضاها بأن مسلم سبح الله وأثنى على الله بما هو أهل له تسبيحا وتقديسا وتعظيما وتوقيرا لله جل في علا. قال عدد خلقه ورضى نفسه وزنة عرشه وامداد كلماتي، هذا أيضا فيه حمد ومدح وثناء لله عظيم. كيف؟ لأنه لما تكلم الله جل في علا تكلم عن عدد خلقه، ومن خلق السماء، من خلق الله السماوات والأرض، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ومن خلق الله جل وعلا الأنهار والبحار بينهما برزخ لا يبغيان، الأشجار والثمار، وهذه الكون المكون من مبادئ خلق الله جل في علا فيه عظيم أثار عظمة الله جل في علا، في عظيم خلق الله جل في علا، وعظيم الخلق يدل على عظيم عظمة الخالق، عظيم الخلق يدل على، كأنه ترجم الحمد بأنه ذكر عظمة المخلوق التي هي دالة على عظيم الخالق. لذلك أنت ترى الله جل وعلا قد إيش؟ قد أقسم بإيش؟ قد أقسم بخلقي، ببعض خلقي، دلالة على عظمته، لأن الله جل وعلا لما يقسم بالفجر وبالليل وبالنهار وبالشمس وبالقمر كل ذلك دلالة على عظمة هذا المخلوق، وعظمة المخلوق دل بذاتها على عظمة الخالق، كما قال الأعرابي سماء ذات أبراج، قال إن البعر يدل على البعير وإن الأثر يدل على المسير، لكن قال هنا مظاهر الربوبية، قال سماء ذات أبراج وبحار ذات فجاج وأرض أو بحار ذات أمواج وأرض ذات فجاج تدل على الخلاق العليم، قال تدل على العليم الخبير، لأن هذه من عظمة الخلق يدل على عظمة الخالق سبحانه، عظمة المخلوق تدل على عظمة الخالق. وهذه جوامع الكلم فيها تسبيح وتقديس وتوقير، فيها إقرار بربوبية الله جل في علاه، فيها حمد الله على ربوبية الله جل في علاه، وفيها أيضا تعظيم الإلهية سبحان الله والإتيان بالاسم الأعظم لله جل في علاه، وهذا ثقة له في الذكر. ولذلك من أحب الكلمات إلى الله جل وعلا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ففيها التسبيح والتحميد لله جل في علاه. ثم انتقل المصنف إلى الذكر الثاني والحديث الثاني، فيه أيضا حنو الأب على البنت، حنو النبي صلى الله عليه وسلم على ابن عمه وعلى ابنته فاطمة. فاطمة كانت تعمل في بيتها، وهي يعني كنا النساء في هذا الزمان عمال بيوتهن، ولذلك ترى هذا مدح فيهن كما سيأتي، أنها جاءت تطلب من النبي صلى الله عليه وسلم الخادم، لأنها قد تورمت اليد بسبب الراحة وبسبب العمل في بيت علي بن أبي طالب، وكانوا على شرف العيش، كانوا من الفقر بمكان، أنت تعلم أنهم تركوا المال والولد والأهل والخلان وكل شيء لله جل في علاه. لذلك قد مدحهم الله مدحا عظيما في كتابه، المهاجرون قدموا على الأنصار لأنهم قد فعلوا أمرين جليلين، قد هاجروا لله جل في علاه وتركوا الغالي والنفيس من أجل الله جل في علاه ونصروا الرسول، أما أهل المدينة فقد نصروا الرسول. إذن فالمهاجر أنصاري وزيادة، المهاجر قد فاضل على الأنصار بأنه قد هاجر من بلده التي استوطنها وعاش بها وترك أهله من أجل الله جل في علاه، باع كل شيء بالغالي والنفيس من أجل ربه جل في علاه. والنبي صلى الله عليه وسلم وكانوا في فقر عظيم، حتى آخر النبي صلى الله عليه وسلم بين الأنصاري وبين المهاجري، وكانوا كما قلنا في شرف العيش، كان كل منهم يربط بطنه بالحجارة من الجوع كما سيأتي. ففاطمة كنساء المهاجرين مع أزواجهن على فقر وعلى شرف العيش يصبرن على ذلك. وقد مدحهن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال نعم النساء نساء المهاجرين، نعم النساء نساء المهاجرين، أما عائشة قالت نعم النساء نساء الأنصار، هذا مدح من عائشة في علمهن، وأما هذا مدح من النبي صلى الله عليه وسلم لنساء المهاجرين لما فيهن من صفات وخلال من أعظم الصفات والسمات والخلال. قال نعم نساء نساء المهاجرين، قال أحناها على زوج وأرحمها وأرأفها بطفل رضيع. ولذلك أم هانئ رضي الله عنها رفضت رسول الله، من هو رسول الله؟ أعظم الخلق قدرا عند الله جل في علاه، كادت تكون زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت أبي طالب، وهو يفعل ذلك وفاء لعمه، فتقدم لها فرفضته، رفضته من أجل الأطفال، قالت عندي عيال وأنا ما أستطيع أن أترك الأطفال، وتركها النبي صلى الله عليه وسلم. شوف رفض النبي صلى الله عليه وسلم من أجل ذلك. أم سلمة أيضا رفضت النبي لما قالت إني امرأة أكبر، إني امرأة كبيرة السن، وإني امرأة أغار، تعللت بعلل ثلاثة منها، وإني امرأة أغار ولي أولاد ولي عيال، فرفضت النبي صلى الله عليه وسلم. قال فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم مدحهن وقال أحناها على زوج وعرفها بطفل. فكانت فاطمة رضي الله عنها يعني خادمة البيت، هي تعمل لخدمة زوجها رضي الله عنها وأرضاها، رضي الله عن علي بن أبي طالب وأحسن الله للمهاجرين والأنصار، ونسأل الله أن يجمعنا بهم مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. فاطمة تعمل في البيت واشتد الأمر مما تلقى من الراحة، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم خادما. أول مسائل التي تتعلق بهذا الباب، أولا فضل النبي صلى الله عليه وسلم، وجود النبي صلى الله عليه وسلم، ورأفة النبي صلى الله عليه وسلم، وحسن تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع ابنته، هذا بر عظيم، هذا بر وارد، كما قال الله تعالى وقدر ربك لا تعبدوا إلا إياه، لكن أيضا أمر الله تعالى بالرحمة والشفقة على الأولاد. لذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأه الرجل الأقرع بن حابس فرآه يقبل بعض أولاده الصغار أو بعض أولاد ابنته، فقال كان يقبل الحسن أو أسامة، فقال تقبلوا لي عشرة من الأولاد ما قبلت واحدة منهم، قال وما لي وما أفعل لك وقد نزع الله الرحمة من قلبك، وأنت ترى حسن خلق وسلم وحسن فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أولاد أولاده، مع مع مع الحسن والحسين، كان يركبان على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول الصحابي نعم المركب ما ركبتم، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان قد قفز الحسن أو الحسين على ظهره وهو يصلي فما قام النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الصحابي فأطال النبي صلى الله عليه وسلم السجود فخشيت أن يكون قد أصيب النبي مات، فرفع رأسه وينظر فوجد النبي صلى الله عليه وسلم ما تحرك من أجل مكان الحسن، وأطال السجود حتى نزل الحسن وأخذ كفاياته من النبي صلى الله عليه وسلم، فقام النبي صلى الله عليه وسلم من الرأفة والرحمة والشفقة، بل ولما تقاقعت نفس ابن زينب رضي الله عنها وارضاها بكى حتى قال له عبد الرحمن بن عوف يا رسول الله انت تنهانا عن البكاء وتبكي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انها رحمه وانما يرحم الله من عباده الرحماء. فاول مسائل العظيمه هذه شفقه الاب على ابني او على ابنته، وقلنا وهم اعظم او احوج الناس للعلم هؤلاء والاقربون اولى بالمعروف، فجاءها النبي صلى الله عليه وسلم حتى يزيل شكواها، جاء سلمى معلمه انها تشتكي جاء ليزيل شكواها، وكان سلمى يعظم ابنته وهذه فاطمه جدا لأمرين جليلين، هما الأمر الأول أريد من الإخوة الأفاضل في إيه؟ يعظم فاطمة جدا لأمرين اثنين جليلين، هذا شيخ محمد لخديجة، أول الأمور لخديجة لأنها تذكره بخديجة بأمها، والنبي صلى الله عليه وسلم كان من أعظم الناس وفاء، وقال حسن العهد من إيش؟ من الإيمان، كان يذبح ويوزع في صديقات خديجة، ويقول كانت وكانت حتى عائشة ما غارت قالت ما غرت من امرأة قط مثل ما غرت من إيش؟ من خديجة، وهنا ماتت ويقول لا وهي حتى قالت له ماذا ترود يعني تريد من امرأة عجوز يعني شمطاء أو كما قال شمطاء يعني بيضاء الشعر يعني، وتكلمت عن الشدقين، فقالت من عجوز شمطاء قد أبدلك الله خيرا منها، قال والله ما أبدلني خيرا منها، والله ما أبدلني خيرا منها، احتج بها من قال بفضل خديجة على عائشة، لكن الحق أنه ما فيش تفضيل هنا وفي مساواة، لأن هو لما قال والله ما أبدلني خيرا منها، لكن ما قال هي خيرا إيش هي خير منك، لا هو قال ما أبدلني خيرا منها فنفى الخيرية، يبقى فقط التعادل والتساوي موجود، وهذا الذي قال علماؤنا بأن في المدينة عائشة أفضل وفي مكة خديجة أفضل رضي الله عن الجميع. الغرض المقصود كان يعظم فاطمة جدا من أجل خديجة، ويعظم فاطمة لما كانت فاطمة، فاطمة هي سيدة نساء العالمين، وكان من مظاهر تفضيل فاطمة تفضيل النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة كانت إذا دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم قام لها، وهذا الاستدلال به الإمام النووي على جواز القيام للفاضل والمفضول والشفقة والرحمة والمحبة، وأيضا حتى للمصلحة الراجحة قام لها وأخذها وقبل بين عينيها وأجلسها مكانه، وكانت إذا دخل عليها على فاطمة النبي صلى الله عليه وسلم قامت له فقبلت بين عينيه وأخذته وجلسته مكانه بأبي هو وأمي. فتعظيم فاطمة أراد أن يزيد شكواها لما جاءت فذهب إليها النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية تتعلق بهذا الباب مسألة فقهية، وهي مسألة خدمة المرأة في بيتها. أنا عارف أن المسألة فيها سكاكين وسواطير اليوم، لكن أنا أتكلم بما ندين الله به ولا نعمل به، ونستغفر الله على ذلك. هو نقول أصلا خدمة المرأة في بيتها، اختلف العلماء في ذلك على أقوال ثلاثة. القول الأول قول جماهير السلف والخلف قالوا لا يجب على المرأة خدمة البيت، يبقى كله هينام في الشوارع، كل ما اطلب شاي ولا اطلب شيء بقى اتفرج على اللي هيحصل. طبعا انا قلت حذاري من ان تتزوج امراه طالبه علم، هتقعد بقى أنت تتفنن كيف تستدل على ما تقول. لكن الحق جمهور الفقهاء يقولون بأنه لا يجوز القول بوجوب الخدمة، خدمة المرأة لزوجها. المرأة الذي يجب عليها فقط أن تمكنه من نفسها، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، فالمرأة لا يجب عليها العمل بحال من الأحوال، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر النساء بالعمل في البيوت، وكان هو كما قالت عائشة رضي الله عنها في مهنة أهله، وكان يساعد نساءه في العمل، يبلي ثوبه وأيضا يرقع ثوبه ويفعل لنعله، يعني كان يصلح نعله، وكان يخدم في البيت بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. وقالوا الأصل براءة الذمة، ولا دليل على انشغال الذمة بالعمل، بل هي مأمورة شرعا أن تمكنه من نفسها فقط. بل نحن نقول أن العمل وسيلة إلى ألا تمكنه من نفسها، إلى المقصود الأسمى من الزواج هو إيش؟ العفة، بأن يقضي وطره، بأن تمكنه من نفسها. لو هي الآن عندها 13 14 15 19 بقى الأولاد، أنت عارف المرأة التي تأتي ولا تنتهي من الأولاد، وهي تنشغل بالأولاد وتنشغل بالبيت، في الليل إيش اللي هيحدث؟ هيأتي يسمع صوت وصل لغاية الجيران تحت من التعب الشديد والإعياء، فلا يمكن أن تعطيها حقه في هذا الباب لو انشغلت بمسألة البيت. لذلك في بعض الأفارقة يعتقدون هذا الاعتقاد، يقولون نحن لا نعمل شيئا إلا شيئا واحدا فقط، هو أن نؤدي حق الزوج علينا بس، هي مش عايشة في الدنيا في البيت إلا لذلك، تأتي بخادم بخادمة كما شئت. طبعا الكل بيحلم بامرأة كذا، ولن تجد مثل هذا بحال من الأحوال، لكن هذا الحق، هذا قول الجمهور. وقول القول الثاني قول بعض الحنابلة وقول بعض الشافعية، قالوا بوجوب العمل، وقالوا بوجوب العمل، قالوا بلسان الحال كنا نساء الأنصار يعملنا في بيوتين. أسماء رضي الله عنها كانت تحمل النوى على رأسها وتذهب لخيل الزبير، ورآها حتى النبي صلى الله عليه وسلم فأشفق عليها وأراد أن يردفها، أراد أن يردفها وهي من التعب والعياء، أرادت ذلك لما أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن يردفها خلفه، قالت أردت فتذكرت غيرة إيش الزبير، حتى الزبير قال لها يعني أنا ما رأك عليه النبي صلى الله عليه وسلم أشد عليها من الغيرة التي تتكلمين عليه، وكانت تحمل النوى علف لخيل الزبير، فكانت تعمل النساء كنا عملنا في البيت. وأيضا استدلوا على ذلك بفعل فاطمة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لها ما كان يجب عليك أن تفعلي ذلك، لا ده نصحها بالذكر، وأن الذكر يقويها على العمل وعلى الاتيان بما عليها من واجبات. واستدلوا أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح عندما أراد الذبح فقال لعائشة يا عائشة اشحذي السكين، والدلالة في ذلك أنه قال لها اشحذي، وهذا أمر وظاهر الأمر الإيش الوجوب، اشحذي السكين، فقالوا هنا الأمر على الوجوب. الإمام مالك توسط بين القولين، قال ننظر لحال المرأة إن كانت شريفة أو إن كانت وضيعة، يعني إن كانت من بيت عز كما يقولون، يعني ولدت والملعقة الذهب واللؤلؤ في فمها، وأنها لا يمكن أن تشرب إلا أن تأتي الخادمة فتسقيها، ولا تلبس أن يأتي إلا أن تأتي الخادمة فتلبسها، فهذه المرأة لا يجوز بحال من الأحوال استعمالها في البيت، فعلى حالها. إن كانت في بيتها تخدم فيجب عليها أن يأتي لها بخادمة إن كان في الأمر سعة، بل يمكن أن تطلق إن لم يأتيها بالخادمة، لأن هذا من باب الإعصار ولها أن تفسخ. لكن طبعا هذا كلام في الأحلام، لو كانت تقيا نقيا دي تقبل رجله قبل يده، وأين هي وأين هو، والتقي النقي كف لأي امرأة. فالغرض المقصود احنا نتكلم على المسائل الفقهية، فقالوا إن كانت شريفة فلا يجوز، وإن كانت وضيعة فهي تستخدم، وكانت تستخدم في بيتها فتستخدم في بيت زوجها من باب أولى، لأن حق الزوج عليها أشد وأعظم من حق أهلها عليه. هذه الأقوال الثلاثة، والقول الأول أدين الله به، وأنه لا يجب على المرأة خدمة البيت بحال من الأحوال، الذي يجب على المرأة أن تمكن الرجل من نفسها، لذلك أنها لو نشزت وأنها امتنعت تستحق اللعن، وأنها تكون ناشزا ولا تستحق النفقة ولا الكسوة، فرتب الشرع الأمر بالنفقة والكسوة على أن تمكن الزوج منها، وهذا الراجح الصحيح. وأما شحذ السكين فهو على الاستحباب، وأما قول فعل عائشة وفعل أسماء هو من باب الأفعال، والأصل في الأفعال أنها إيش على الإقرار، سنة تقريرية، والسنة التقريرية لا يأخذ منها الوجوب، بل أقصى ما يأخذ منها هو الاستحباب فقط. المستحب أنها تعين زوجها على مسألة وخدمة البيت، هذه مسألة ثانية. المسألة الثالثة بأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء لفاطمة وما أزال شكواه، أزال شكواه بالذكر، لكنه كما قال علماؤنا ولما لم يأتيها بخادم، مع أن الفيء جاء والخمس كثير والفضل عظيم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وجعل رزق تحت ظل رمح، كان يعطيها من الخمس، لكن النبي صلى الله عليه وسلم آثر لابنته ولابن عمه أن يعيش ما كان يعيشه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عليه الصفة بشرف العيش والفقر قال لو علمتم ما لكم عند الله لتمنيتم الزيادة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أن يكون ملكا نبيا وبين عبدا رسولا أشار إليه جبريل أن تواضع، فطلب أن يكون أو اختار أن يقول عبد أن يكون عبدا رسولا. دخل عمر بن الخطاب وغير عمر الخطاب، لما دخل عليه وسلم وجد الحصير أعواد الحصير قد علمت في ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، فبكى وقال رسول الله كسرى وقيصر ينامون على الفراش الوفير وأنت تنام على الحصير. والصحابة قالوا له واتخذت فراشا أوسر من ذلك؟ قال أما رضيتم أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب في الناس وقال عبد خير الله بين الدنيا وبين ما عند الله، فاختار ما عند الله جل في علاه. فالدنيا الدنيا لا تساوي شيئا، الدنيا لا تعدل عند الله جناح بعوضة. لذلك أحال نظر فاطمة وعلي إلى الأهم والأعظم، انشغلوا بذكر الله. وهذه أيضا فيها إشارة على بعد أو على قرب، بأن الإنسان إذا كان له حاجة وأراد قضاء هذه الحاجة فلينشغل بذكر الله جل في علاه، فليشتد في الطاعة والعبادة، فستقضى هذه الحاجة، ستقضى، لأنك ما خدمت ربك إلا والله تعالى قد فتح لك الأبواب وأغلق عليك كل الحاجات، كما قال علي بن أبي طالب موقوفا ومرفوعا: من انشغل بالله كفاه الله كل الأمور. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينه، وقال من كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينه، من كانت الدنيا همه شتت الله عليه شمله وجعل فقره بين عينه ولم يأخذ من الدنيا إلا ما قسم له، ومن كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة لذلك قال لهما أن السلام أحالهما على الذكر، فقال أما يعني قال ألا أعلمكما خيرا مما سألتما، يعني هذا الخير خير في الآخرة وخير في الدنيا، أن الله يكفيهما ما أهمهما من أمر الدنيا، لأنه لما انشغل بالله جل في علاه والله هو الذي يملك الدنيا والآخرة، فأنت انشغلت بمن بيده الدنيا والآخرة، ومن شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزل إلا بقدر معلوم. فعلمهما أن يكسرا من ذكر الله جل في علاه، لأن انشغال بالله جل في علاه يعني العبد اللبيب القريب، يعني أنت ترى حتى في الأبواب التي تأتي، النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه الأمر أهمه الأمر فزع إلى الصلاة أو إلى الذكر، وأيضا لو جاءه الشكر أو لو جاءته النعمة من السراء أيضا فزع إلى الصلاة أو إلى الذكر، لأنه قام الليل كله. وقالت عائشة: عبد قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، لما دفع ذلك بنفسك؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا. ولما كان يرى الكسوف أو الخسوف صلى بالناس وأطال وقرأ البقرة والعمران والمائدة إلى آخر هذه الأحاديث، حزبه الأمر أهمه الأمر فزع إلى الصلاة والذكر، لما جاءته السراء فزع أيضا إلى الصلاة وإلى الذكر. يبقى الإنسان يتقلب في ذكر الله جل في علاه وفي خدمة الله جل في علاه، فالله يكفيه كل الهموم جزاء وفاقا وأجرا طباقا. فقال: كبر أن تكبر 34، أو قال: أعلمكما خيرا من ذلك أن تكبر 34 وتسبحها 33 وتحمده 33 فهو خير لكما. هنا الواو تدل على مطلق الاشتراك لا الترتيب، الواو تدل على مطلق الاشتراك لا الترتيب، وإن كان الترتيب التسبيح أولا ثم التحميد ثم التكبير، وردت روايات في السنن تثبت هذا الترتيب، لكن هنا لما ابتدأ بالتكبير وأيضا سن بالتسبيح الواو عاطفة فقط، الواو مطلق الاشتراك، الواو لا تفيد الترتيب إلا عند الشافعي. الشافعي يرى بأن الواو تفيد الترتيب كما أنها تفيد الاشتراك، وجماهير السلف والخلف من أهل اللغة يرون أن الأصل في اللغة أنها لا تفيد الترتيب، وهذا الغالب، هذا الغالب. لكننا نوافق بين كلام الشافعي وبين الجمهور بأن السياق حاكم، ممكن السياق يأتي بالترتيب بأنه يقصد الترتيب في الواو ويكون معها مطلق العطف، فيكون التسبيح أولا ثم التحميد ثم التكبير، وهنا يختم التكبير بالمئة. وأيضا فضل ذلك أنه فيه تسبيح تنزيه لله جل في علاه وتقديس، وفيه تحميد أن تحمد الله على صفات الكمال ونعوت الجلال، وفيه التكبير، وهذا التكبير أصلا امتلاء عظمة الله جل في علاه، أن تكبر الله جل في علاه بأن الله أكبر من أي ما يصل من في ذهنك من أن تكيف صفة من صفات الله جل في علاه، الله أكبر من حياتك، الله أكبر منك، الله أكبر من أولادك، من نفسك، من مالك، من كل ما تحب ومن كل ما تميل إليه، الله أكبر لتنصر دينه، الله أكبر لتعمل له، الله أكبر لتقف نفسك له، الله أكبر فإن عصيت، فإن تعديت، فإن أسأت، فالله أكبر فإنه يعاقبك، وإن الله جل وعلا إذا أخذك لم يفلتك، فعليك أن تتوب وتؤوب إلى الله جل وعلا. اللهم إنا نستغفرك ونتوب من كل ذنب، من كل دقيق وجليل، اللهم اغفر لنا الزلات والسقطات والهنات. فقال: وأن تكبر 34 خير لكما من الخادم. وكان علي رضي الله عنه وارضاه من أعظم الناس تأثرا بذلك وتأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، قال: ما تركت ذلك، قال: ولا ليلة صفين، قال: ولا ليلة صفين، دلالة على حرص الصحابة الكرام. الفوائد المستنبطة: من الحديثين. أولا النصح للغير بالتعليم، أفضل النصح بالتعليم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال حديث الصحيحين جرير بن عبد الله البجلي لما ذهب يشتري من يهودي خيلا فرسا فباعه له ب200 درهم، فلما وجد هذا الخيل ركبه فأعجبه فقال والله إنه إيش يا حبيبي، ما الوقت فاضل 5 دقائق على أساس نقول الفاضل المستمات، احنا خلصنا الباب خلاص. فقال له عجلي بن عبد الله البجلي قال له إنه يعني ثمنه أكثر من ذلك، إنه يستحق أكثر من ذلك، حتى زاد إلى 800 درهم. فقال إني بايعت الرسول صلى الله عليه وسلم على السماء والطاعة والنصح لكل مسلم، والنصح لكل مسلم الفائدة. فأفضل النصح أن تعلم الغير، وهذا يستنبط من فعل المسلم مع جويرية ومع فاطمة وعلي، وهو الذي بعثه الله جل وعلا رحمة للمؤمنين. وأعظم الرحمة هو أن تعلمهم بمراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. الفائدة الثانية نسبة الفعل لنفسه للتأسي وللتحدث بفضل الله لا رياء ولا سمعة، وهذا ما قال سلم الجوارية قلت كلمات. هذه فيها دلالة ذكر هو عبادته، فللمرء أن يذكر العبادة أو يذكر ما من الله عليه بعلم أو بإتقان، يذكر ذلك أولا تحديثا بفضل الله، والأمر الثاني أن يهيج مشاعر الآخرين لإيش؟ للتأسي. وعلماؤنا قالوا من ورد في نفسه أنه يريد أن يتحدث عن الخيرات التي هي فيه، يعني يبين نفسه فليذكر نفسه أنه يفعل ذلك ليتأسى به الناس، فهذا يزيل عنه الرياء والسمع. الفائدة الثالثة جواز الطروق ليلا مع أن السلام نهى عنه. هو نهى عنه في السفر، وأما وأيضا إن علم المرء أنك ستأتيه ليلا فهذا يجوز، لأن فاطمة توقعت مجيء النبي، لأن لما ذهبت لم تلده تركت له مثالا، تركت له رسالة على لعائشة، فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم توقعت أنه سيأتي فتركهم ليلا. الرابعة مداومة الصحابة على الذكر، فيه دلالة على فضل الصحابة، وهذا من فعل علي وفاطمة رضوان الله عليهم أجمعين. الفائدة الأخيرة الاعتناء بالأرحام من أفضل الطاعات، الاعتناء بالأرحام من أفضل الطاعات، وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع علي ومع فاطمة رضوان الله عليهم أجمعين. وصلى الله على نبينا صلى الله عليه وسلم.